أما الشيء اللي يدور فيه ويرجع مكانه معناها مكان إقامة، هذا مراد. نعم. تبويب البخاري في مواضع الإمام. يعني. البخاري رحمه الله لا يجزم، لأن يعني مسألة فيها خلاف بين العلم، فيها تفصيل من أجل التفصيل اللي فيها. لا، إذا ترك أنت خسر مهم معطل خلاص، ولا تأويلها الإبل الذي يظهر والله أعلم أنها زالت العلة. في الحديث الآخر النبي سئل عن الصلاة قال في مرابض الغنم فقال نعم، الصلاة في معطل الإبل فقال لا. وفي الحديث الآخر نهى عن الصلاة في معطل الإبل وأمر بالصلاة في مرابض الغنم. نعم. صلاني عن عزم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا تصلوا من ذلك الإبل فإنها من الشياطين. نعم، هذه الحكمة، الشياطين من الشيطنة أو الله، والله أعلم بالحكمة. المهم أن نمتثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. نعم، أحسن الله إليك، أنه يعيد الصلاة إذا صلى. نعم، النهي يقتضي الفساد، لأنه لا، لأنه يرجع مثل الصلاة في المقبرة إذا صلى في مباركها. نعم. فإنها بركة. نعم، هذا الأمر للإباحة، يعني الأمر للإباحة. نعم. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة. باب من صلى، باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يعني أراد أن يصلي لله ما يصلي للنار، ولم يرد مشابهة المجوس فلا بأس، يعني فلا بأس ولا كراهة في حق من لا يقدر على إزالة النار، وتكره في حق القادر لما فيه من التشبه بالمجوس في عبادتهم للنار. فإذا صلى قدامه نار أو تنور، تنور تسجر فيه النار، ثابت حفرة في الأرض تسجر فيها النار، هذا مكروه لما فيه من التشبه بعبادة. فإن كان لحاجة زالت الكراهة، كما لو صلى قدامه لمبة أو دفاية فإن للحاجة فإن الكراهة تزول من أجل الحاجة، أما إذا كانت غير حاجة فإنها مكروه، ويريد كما قال المؤلف أراد الله ويتعبد لله، لكن يكره أن تكون النار أمامه لما فيه من التشبه، لما فيه من صورة التشبه بعباد النار من المجوس، لأنهم يسجرون النار ويسجدون لها. وكذلك أيضا لو استقبل الشمس أو القمر لما فيه من التشبه بعباد الشمس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر حماية للمشابهة، حماية المسلم من المشابه المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها. فالمقصود أنه إذا كان قدامه تنور أو نار أو لمبة أو دفاية هذا يجوز مع الكراهة، إن قدر على إزالتها فهي مكروه، وإن لم يقدر زالت الكراهة، لأن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عارضة ما هي ثابتة، عرضت عليه ومع الحاجة تزول الكراهة. نعم. وقال مثل لو مر إنسان أمام مصلي ومعه لمبة أو نار، شيء عارض هذا مو بثابت. نعم. إذا كان ما في حاجة، قد تكون حاجة ماسة في الشتاء الصلاة يحتاجون، لكن مثل اللمبة إذا كان في لمبات عن يمينه وعن يساره لا أو لا أن تطفأ اللمبة من الأمام. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. هذا في صلاة الكسوف لما كسفت عرضت عليه النار ورآها أمامه، لكن هذه النار عارضة ليست ثابتة، فإذا صلى وأمامه نار عارضة لا بأس، ما في حرج، لكن المكروه إذا كانت النار ثابتة، شيء ثابت وليس هناك حاجة، أما مع الحاجة تزول الكراهة. نعم. باب كراهية الصلاة في المقابر. هنا حافظ ذكر في هذا كلام، وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها،

في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، وقال آخر من العلم لا تصح، لأن النهي عن الدخول في ديارهم عام في كل الأحوال وليس خاصا في وقت الصلاة، فالنهي لمعنى خارج عن المنهي عنه، بخلاف الصلاة في المقبرة فلا تصح لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالنهي عن الصلاة في المقبرة لمعنى في ذات المنهي عنه، وهو أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك، والحديث وإن كان خبرا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا أن معناه النهي، والحديث السابق صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فإذا هناك فرق بين الصلاة في المقبرة والصلاة في مواضع الخسف والعذاب. الصلاة في المقبرة منهي عنها لخصوصها، لكن لو دخلت المقبرة في غير وقت الصلاة ولا تصلي ما تنهي، بخلاف الصلاة في مواضع الخسف والعذاب منهي عن الدخول مطلقا في وقت الصلاة وفي غيرها إلا على حالة التباكي، ولهذا قال النبي لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابه، في تحريم الدخول في ديار ثمود، وفي ضمن ذلك الصلاة لا يدخلها ولا يصلي فيها، وتحريم الصلاة فيها إلا على وجه التباكي. فإذا الصلاة في موضع الخصف والعذاب كديار ثمود فيها قولان لأهل العلم، القول الأول أنها تصح مع الإثم وهذا هو الصواب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، والقول الثاني أنها لا تصح، والصواب أنها تصح لأنها لها جهتان مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، يثاب على صلاته ويعاقب على غصبه، وهنا يثاب على صلاته ويعاقب على دخوله مواضع الخسف والعذاب، يعني متعرض للعقوبة، فهو آثم فالصلاة فيها موجب الإثم وموجب الثواب، من جهة كونها صلاة يثاب عليها، ومن جهة كونها وقعت في أرض الخسف والعذاب يأثم، فلها جانبان. أما الصلاة في المقبرة فمنهي عنها لخصوصها لذاتها، نعم، فالصواب أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصواب، وقال آخر من العلم لا تصح، نعم. هذه مباحث دقيقة، وهذا الكتاب كتاب عظيم، لا تظنون أن هذه المباحث يعني يدركها الإنسان بسهولة أو تدريس هذا الكتاب تدريس سهل، بل هذا يحجم عنه فحول الرجال، يعني ما هذا الكتاب كتاب عظيم، والتراجم تراجم عظيمة، وفي الشراح لهم كلام وأخذ رد فيها، فتدريس هذا الكتاب تدريس عظيم، والمسائل الفقهية ما يتوصل الإنسان يتوصل بسهولة، تظنه بسهولة، لابد من التعب والتأمل والمراجعة، نعم سم. نعم إلا أن تكونوا باكين بلى، فإن لم تكونوا فتباكوا، ما أشار إليه الحافظ عندك، إلا أن تكونوا باكين، عندك لفظ الحديث إلا أن تكونوا طيب وش قال عليه، ما ذكر الرواية، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا، ها لا الرواية فإن لم تبكوا فتباكوا، ما أشار إليها حسن رجب، أظن فيه رواية نعم نعم، فإن لم تبكوا فتباكوا، رجب يقول وهذا يدل على أنه لا يجوز السكنى بمثل هذه الأرض ولا الإقامة بها، فصرح بذلك طائفة من علماء منهم الخطابي وغيره، ونص عليه أحمد قال مهنا سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به، قال لا إلا لضرورة ولا يقيم بها، نعم هذا معروف، الرسول نهى عن الإقامة المرور إلا على وجه التباكي، يقيم فيها من لا يجوز الإقامة فيها ولا السكن فيها، معروف هذا، إذا كان المرور فيها لا يجوز إلا على وجه التباكي فكيف بالإقامة والسكن، هذا معروف، لكن رواية فإن لم تبكوا فتباكوا، هل أشار في رواية أو في لفظ؟ ما أشار إليها؟ نعم سمع. إلا على وجه نعم إلا أن تكونوا باكين، راجع أنا أظن فيه رواية فإن لم تبكوا فتباكوا، تراجع الرواية، ما أشار الحافظ ابن رجب ما أشار إليها؟ نعم سمع. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.